فنؤجلها إن شاء الله تعالى للمجلس القادم في علوم القرآن، لأن خلاص احنا بلغنا الساعة ولا أريد أن أكثر الساعة. فجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.